بسم الله الرحمن الرحيم لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب وهم اليهود والنصارى ولم يكن أيضا الذين كذبوا الحق من المشركين ولم يكن الجميع بمفارقين وبمنفصلين عن كفرهم وشركهم حتى تأتيهم البينة التي هي الرسول صلى الله عليه وسلم والمعنى أنهم متشبثون بدينهم لا يتركونه إلا عند مجيء البينة فلما أتتهم هذه البينة منهم من آمن ومنهم من استمر على كفره وشركه وضلاله فقد كان الكفار من الفريقين أهل الكتاب وعبدة الأصنام يقولون قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم لا ننفك عما نحن عليه من ديننا ولا نتركه حتى يبعث النبي المكتوب في التوراة والإنجيل وهو محمد صلى الله عليه وسلم ومن العلماء من يرى أن منفكين بمعنى متروكين لا بمعنى تاركين أي لم يكونوا جميعا متروكين على ما هم عليه من الكفر والشرك حتى تأتيهم البينة أي حتى يبعث الله تعالى إليهم رسولا منذرا تقوم عليهم به الحجة ويتم على من آمن النعمة فكأنه سبحانه قال أيحسب الإنسان أن يترك سدى رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة أي لم يفارقوا دينهم حتى جاءهم رسول كريم من عند الله تعالى لكي يقرأ على مسامعهم صحفا من القرآن الكريم مطهرة أي منزهة عن الشرك والكفر والباطل وهذه الصحف من صفاتها أيضا أنها فيها كتب قيمة أي فيها سور آيات قرآنية مستقيمة لا عوج فيها بل هي ناطقة بالحق والخير والصدق والهداية وبأخبار الأنبياء السابقين وبأحوالهم مع أقوامهم وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب أي أن الجاحدين والمعاندين والحاسدين لك أيها الرسول الكريم من أهل الكتاب ما تفرقوا في أمرك وما اختلفوا في شأن نبوتك إلا من بعد ما جاءتهم البينة أي إلا من بعد أن جئتهم أنت بما يدل على صدقك دلالة لا يجحدها إلا جهول ولا ينكرها إلا حسود ولا يعرض عنها إلا من طغى وآثر الحياة الدنيا فكأنه سبحانه يقول لرسوله صلى الله عليه وسلم لا تحزن أيها الرسول الكريم لإعراض من أعرض عن دعوتك من أهل الكتاب فإن إعراضهم لم يكن عن جهل وإنما عن عناد وجحود وحسد لك على ما آتاك الله من فضله وإنما خص سبحانه أهل الكتاب بالذكر مع أن الكلام في أول السورة كان فيهم وفي المشركين للدلالة على شناعة حالهم وقبح فعالهم لأن الإعراض عن الحق ممن له كتاب أشد قبحا ممن ليس له كتاب وهم المشركون ومن الآيات القرآنية التي وردت في هذا المعنى قوله تعالى وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم وما يعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، أي أن هؤلاء الكافرين من أهل الكتاب تفرقوا واختلفوا في شأن الحق، مع أنهم لم يؤمروا إلا بعبادة الله تعالى وحده مخلصين له الطاعة حنفاء، أي مائلين عن الأديان الباطلة إلى الدين الحق، مؤمنين بجميع الرسل بدون تفرقة بينهم، إذ ملتهم جميعا واحدة. ويقيم الصلاة، أي ولم يؤمروا أيضا إلا بإقامة الصلاة في أوقاتها بخشوع وإخلاص لله رب العالمين. ويؤتوا الزكاة، أي ولم يؤمروا أيضا إلا بإيتاء الزكاة التي تطهرهم وتزكيهم. وذلك دين القيمة، أي وذلك الذي أمرناك به من إخلاص العبادة لنا ومن أداء فرائضنا، دين القيمة، أي دين الملة المستقيمة القيمة. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها، أي إن الذين أصروا على كفرهم بعد أن تبين لهم الحق من اليهود والنصارى ومن المشركين الذين هم عبدة الأصنام، مكانهم المهيأ لهم هو نار جهنم خالدين فيها خلودا أبديا، أولئك هم شر البرية، أي أولئك الموصوفون بتلك الصفات الذميمة هم شر البرية، أي هم شر المخلوقات لإصرارهم على الكفر والإشراك مع علمهم بالحق. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، أي إن الذين آمنوا بك أيها الرسول الكريم وآمنوا بكل ما يجب الإيمان به وعملوا الأعمال الصالحات، أولئك هم خير البرية، أي أولئك هم خير المخلوقات التي خلقها الله تعالى. جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه. جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، أي خالدين في تلك الجنات خلودا أبديا، رضي الله عنهم ورضوا عنه، أي قبل الله تعالى منهم أعمالهم ورضيها عنده، وهم فرحوا ورضوا بما أعطاهم من خير عميم. فالمراد برضاء الله تعالى عنهم قبوله لأعمالهم، وبرضاهم عنه فرحهم بما أعطاهم من فضله. ذلك لمن خشي ربه. ذلك لمن خشي ربه، أي ذلك العطاء الجزيل لمن خشي ربه، أي هو لمن خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى. وصل اللهم على سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا.